أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق فصلا في المفطرات، وذكر لنا أنها 12: خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر والتردد فيه والقيء عمدا والاحتقان من الدبر وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم والحجامة خاصة وإنزال المني بتكرار النظر وخروج المني أو المذي بالتقبيل أو اللمس وكل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ. ده الأشياء التي ذكرها في المنار هنا، وذكرنا أن فيها حاجات متفق عليها وأشياء أخرى مختلفة فيها. فخروج دم الحيض والنفاس، المرأة تحيض، المرأة تلد، هنا مع نزول الدم، هنا القيد نزول دم الحيض نزول دم النفاس. وذلك حيفترض لو أن امرأة ولدت من غير ما ينزل منها دم، هل سيكون تفطر ولا لا تفطر؟ قالوا لا تفطر، هنا الحكم معلق بنزول دم النفاس. فإذا كان ما فيش دم النفاس، وهذا شيء نادر جدا جدا، لكن مسألة افتراضية، يبقى هنا إذا خرج دم الحيض دم النفاس أفطرت المرأة ويجب عليها القضاء. ذكر لنا الموت، قلنا فيش فايدة في ذكرها هنا، إنها لا تتعلق بها أحكام حياة، هنا كلامنا في الحي وليس في المتوفى. هنا لعله يقصد بها يعني إذا مات هذا انقطع الأمر الآن، فلا يلزم أحدا أن يقضي عنه، هذا يعني لعله لها تكون لها وجهة من النظر أنه لا يلزم القضاء عليه لانقطع التكليف الآن بوفاة هذا الإنسان. الردة، وقلنا أنها عبادة بدنية فيها الإمساك النهار الكامل وكل متصل، ما هوش متقطع بعضه عن بعض، يبقى إذا انقطعت النية بالعزم على الإفطار حالا، أو انقطع على الإنسان شيء من شروط صحة الصيام الإسلام، يبقى على ذلك هنا هذا صار مفطرا، حتى لو رجع يلزمه الإمساك ويلزمه أن يقضي مكانه، وهذا لا خلاف بين العلم كما ذكرنا قبل ذلك. العزم على الإفطار حالا يعني إذا نوى أنه الآن صار مفطرا صار عليه القضاء يقضي ويلزمه الإمساك وعليه القضاء. التردد فيه، التردد والله لو كان قبل الفجر متردد أصوم ولا ما أصومش منفعوش هذا الصيام، يبقى إذا جاء عليه طلع الفجر يلزمه أن يصوم ويلزمه القضاء، لأنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. التردد في الإفطار إذا كان يقصد أني بعد ساعة عشان أنا تعبان احتمال أفطر، هنا نقول هذا الشك لا ينقض اليقين، النية هي العزم على الفعل العزم على العمل، فهو نوى فوجد منه العزم وجد منه اليقين، فلا ينتفي هذا اليقين إلا بيقين مضاد، يقين عكسي في ذلك، كأن يقول أنا الآن مفطر أنا الآن. أما إني بعد فترة سأفطر احتمال أفطر متردد في هذا شيء، نقول الأصل بقاء العزم الأول والنية الأولى ولا ينقضه ذلك. القيء عمدا، وفي الحديث من درع القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. الاحتقان من الدبر، وذكرنا أن القيء هذا الصحيح فيه أنه إذا استقاء يعني حط صبعه في حلقه رجع اللي في بطنه، هذا مفطر هذا مفطر. لكن لو أنه غلبه القيء عنده مرض عنده تعب فتقيأ ما هوش متعمد لذلك يكمل صومه ولا شيء عليه. الحديث يدل على هذا الشيء رواه أبو داود والترمذي. الاحتقان من الدبر، ذكرنا أن الدبر ليس محلا للطعام ولا للشراب إلا في حالات نادرة جدا جدا يعرفها الأطباء. هنا إذا كان هذه الحالة أنه بيحقن من الدبر كتغذية، فيه على ذلك هذا مفطر. لكن الحكم الشرعي الأصل أنه دواء مسهل بيدخل في الشرد ويخرج من الشرد بعد ذلك، ليس تغذية الإنسان. كذلك الدواء الذي يكون كيضع لبوسا أو نحوه، سواء الرجل يضع اللبوس والمرأة هنا في القبل أو في الدبر من المرأة، الراجح أن هذا ليس مفطرا، أنه لا يفطر، هذا ليس طعاما ولا، ولكنه نوع من الدواء وليس يغذي الإنسان، ولكنه زي الحقن اللي في العضل ونحوها، والراجح أن هذه الأشياء كلها لا تفطر الصائم إلا ما يكون منها تغذية للإنسان. تغذية مش يعني حقن فيتامين، حقن فيتامين لا ليست مفطرة، سواء أخذها في العرق ولا في العضل لا تفطر، ولكن تغذية معنى يعيش عليها، يعني إنسان تركب له محلول تغذية ومحلول فيه سكر 10% سكر 20% سكر، عايش على هذا المحلول، لأن الغذاء اللي بيوصل لجسم الإنسان بيدخل في المعدة، ينزل للأمعاء، يمتص من الأمعاء، يتحول لأنواع من السكريات اللي يتذهب للدم ويتغذى عليه الإنسان، فده بيسهل وبيدوله سكر مباشرة إلى الدم، فهذه تغذية للإنسان. فما كان يعيش عليها من هذه الأشياء يبقى ليس صائما مفطر. وما كان من أشياء كدواء إنه حط إبرة مسكن حقنة للفيتامين، أشياء يحتاجها الصائم فلا شيء فيها. بل النخامة إذا وصلت إلى الفم برضو اعترضنا على ذلك وقلنا إنه لا دليل على هذا الشيء، طالما النخامة لم تخرج من فمه بلعها من أنفه ولا من حلقه لا شيء. أما مسألة النخام تطلع من المعدة وإن كذا، صحيح أنها تطلعش من المعدة، النخام تنزل من جو الأنفية أو إذا كان طلع من الشعب الرئوية الإنسان مجرى النفس وليس مجرى الطعام. الحدامة خاصة، والحديث اللي فيه أفطر الحادم والمحجوم احتج به الحنابلة وأخذ به الإمام إسحاق بن راهوي وكذلك ابن خزيمة من الشافعية ومن علماء الحديث قالوا بهذا الحديث، والصواب إلا عليه جماهير أهل العلم أن هذا الحديث صحيح ولكنه منسوخ، أن هذا الحديث صحيح ولكنه منسوخ. يبقى أفطر الحادم والمحجوم كان فقط في فترة وثبت الرخصة، الرخصة والرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة، يبقى على ذلك النهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد ذلك الترخيص في أنه يحتجم الصائم، بل وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم على الصحيح. أما استدلاله هنا بأن ابن عباس الذي روى هذا الحديث كان يعد الحجام والمحارم قبل مغيب الشمس فإذا غابت احتجم، هذا ليس دليل على النص، ليس دليل على النص. الراوي يعمل برواية الراوي وليس برأي الراوي، هذا رأي من ابن عباس رضي الله عنه. أما الرواية اللي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم فالعمل على الرواية، رأيه هو يمكن كان تعبان كان كذا يتأول فيها شيء، فهنا هذا رأيه هو أنه يحضر الحادم المحلوم وبعد غروب الشمس كان يحتجم، وهنا ليس دليل على نسخ الحديث والحديث لا ينسخ بقول الصحابة. من ذلك المفطرات إنزال المني بتكرار النظر، إنزال المني بتكرار النظر، إن نظرة واحدة لو أنه حصل إن نظر الإنسان نظرة واحدة فنزل منه المني، النظرة الواحدة مأمور الإنسان أن يغض بصره وأن يصرف بصره، لكن فرضنا إن حصل هذا الشيء ونزل منه مني يبقى على ذلك النظرة لا تفسد صومه، ولكن التعمد أنه يديم النظر ويطيل النظر حتى استصار الشهوة سواء نظر إلى امرأة أو نظر إلى أمرض أو نظر إلى صورة، نظر إلى تلفزيون، إلى فيديو، إلى أي شيء يثير شهوة الإنسان وكرر النظر حيث أنه استمنى بهذا الشيء يبطل صومه، لا بنظرة ولا بالتفكر، التفكر لا ينقض الصوم كذلك، يعني مش مجرد تفكر فقط، تفكر فسرح الإنسان فنزل منه المني. كذلك الاحتلام لو أنه نام فاستيقظ محتلما لا ينقض صومه فالصوم صحيح، ولا بخروج المزي يعني بالتفكر أو بالنظر، ولكن اختلفوا بخروج المزي بالمباشرة، يعني إنسان باشر أهله قبل أهله ونحو ذلك خرج منه المني يبقى بطل صوم، وإذا كان بتكرار النظر يبطل هذا الباب أولى، لكن إذا خرج منه المزي فالمزي أسرع بكثير خروجا من المني، فعلى ذلك اختلف العلماء في مسألة خروج المزي بالتقبيل أو اللمس، خروج المزي، إنما المني خروجه بالتقبيل أو اللمس أو بالاستمناء أو المباشرة دون الفرج خرج المني يبقى انتقض هذا الصوم ويلزمه القضاء ويتوب إلى الله عز وجل. لكن القضاء والكفارة هذا في الجماع، هذا في الجماع وحياته. بقيت مسألة خروج المازي، المازي يخرج من الإنسان بالتقبيل، يعني قبل امرأته فخرج منه المازي، أو لمس امرأته فخرج منه المازي. هنا الجمهور على أنه ينتقض صوم، ينتقض صوم ويلزمه القضاء، يلزمه القضاء. عند الشافعية أنه لا ينتقض صومه بذلك ولا يلزمه القضاء وصومه صحيح، إنما يلزمه القضاء لو خرج منه المني. قال إن المزي سريع الخروج فهنا يصعب، إن نلزم الإنسان بما لم يأتي فيه نص في ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه مسألة في فتاوى، وفتاوى تناقضت فيها، يعني مرة أخذ بكلام الجمهور وقال إنه ينقض الخروج المزي بالشهوة أو بالمس أو البشرة دون الفرج إذا خرج منه المزي، وهو قول جمهور العلماء فقال ذلك. ومرة أخرى قال وقول أشهر في اختياراته، اختيارات العلمية، مال إلى أنه لا ينتقد الصوم بسبب خروج المزي، وهذا لعله الأرجح في ذلك عدم انتقاد، لأن قياس خروج المزي على خروج المني هذا صعب، قياس هذا على المني يكون بشهوة شديدة جدا وتعمد لذلك، لكن المزي لا، ممكن لا يتعمد الإنسان، مجرد ما تفكر، مجرد شيء رأى شيئا استشارت شهوته خرج منه المزي، لكن لا يحتاط، يحتاط الإنسان لهذا الشيء. بيقول لنا كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره، كل ما خرج إلى من أو ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذن ما وصل إلى دماغه أو داوى جيف، لأنه هو حيقول لك إن الجوف الذي في الإنسان يفطر لو وصل لهذا الجوف شيء، فيقول لك الراس كأنها جوف، يبقى الدماغ جوف، اللي يوصل لجوه الدماغ هذا مفطر، البطن الإنسان هذا جوف، اللي يصل إليها مسانة الإنسان هذا جوف، اللي يصل إليه يفطر به، هذا الذي يقوله. لكن هنا نقول إنه الذي يفطر الإنسان الطعام والشراب والشهوة الجماع، فإذا كان الطعام كان طعاما أو شرابا وصل الإنسان من مدخل طبيعي أو غير طبيعي وعاش عليه الإنسان يفطر الإنسان بذلك. أما ما لم يكن طعاما ولا شرابا كدواء يتداوى به الإنسان، ليس طعاما وليس شرابا وليس داخل من مدخل طبيعي للإنسان، وقد يكون يعني الإنسان ليس له قصد في ذلك ولا تعمد، الراجح أنه لا يبطل صومه. لذلك لو حط أطرة في نهار رمضان في عينيه وشعر بطعمها في حلقه لم يفطر، ولكن نلزمه أن يدفل، إنه يدفل هذا الأثر اللي شاعر بالمرارة في حلق، طعم الأطرة في حلقه يلزمه أن يدفل ولا يلزمه أكثر من ذلك. لو وضع قطرة في أذنه وحس بطعم هذه القطرة في حلقه يلزمه أنه يدفل، ولكن لا يفطر بهذا الشيء. هذا الراجح اللي فيها إنه ما وصل إلى الإنسان من غير مجرى طبيعي أو وصل من عن طريق العين أو عن طريق الأذن، لكن الأنف مجرى طبيعي لدخول الطعام للإنسان الأنف. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق وحذر من الاستنشاق، ادخل الماء في الأنف، يبدل على أن الأنف مجرى طبيعي ممكن الماء يصل عن طريق الأنف ينزل على مريء الإنسان أو حلق الإنسان والمريء وينزل للمعدة بسبب ذلك. فحذر من الإنسان يبالغ في الاستنشاق إذا كان صائما. برضو من الحاجات اللي بيذكرها لنا في مسألة الاستمناء أو خروج المني من الإنسان، قلنا يحرم الاستمناء لو أن الإنسان استمنى في نهار رمضان بطل صومه ويلزمه له الاستمناء تعمد إخراج المني باستسارة شهوة الإنسان، وهذا يبطل الصوم. لكن إذا كان إنسان جامع في نهار رمضان الجماع، هنا تقول سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه أو لأربه، يعني حاجته ولشهوته صلوات الله وسلامه عليه. وبنى العلماء في ذلك هل يجوز الإنسان أن يقبل أهله في نهار رمضان، قبل زوجته في نهار رمضان، ولا ليس له أن يقبل زوجته؟ اختلف العلماء في ذلك، فكرهها قوم مطلقا منعوا من ذلك، وأباحها قوم مطلقا، وفرق آخرون بين الشاب والشيخ الذين كرهوها قالوا إنه جاء عن الصحابة أنهم كانوا يكرهون ذلك منهم ابن عمر كان يكره القبلة والمباشرة يعني لما سيؤدي إليه أمر القبلة والمباشرة من أنه قد يفطر أو قد ينزل منه المني فيفطر. قوم ذهبوا إلى تحريمها وقالوا لأن الله عز وجل قال فالآن باشرهن يبقى المباشرة تكون بالليل يبقى هذا المفهوم المخالف إن النهار ما تباشرش فحمل المباشرة على عمومها مس البشرة البشرة سواء بجماع أو بغيرها ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل ولذلك الذين قالوا إنه مباح أو قالوا إنه مفرق بين الشاب والشيخ يكره للشاب ويجوز للشيخ قول صحيح هذا القول إما بالإباحة مطلقا وإما بالتفريق بين من تستسار شهوته بذلك يعلم من عادته ذلك أو لا تستسار. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وفي الحديث حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم يعني إنسان صائم هل ممكن أنه يقبل امرأته يحتضنها يباشرها يمس جلدها وهو صائم قال فرخص له وأتاه آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب هذا الذي فرق بين صورة وصورة قالوا أنه الشاب يكره له ذلك الشيخ يجوز له ذلك. في حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم فقال لا أقبل وأنا صائم قال لا فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم فقال نعم الصحابة ما فهموش فقال فنظر بعضنا إلى بعض ونسى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إيه قال للأولاني إنه قبل وقال للتاني لا ولا قال للأولاني لا أو قال للتاني أيوة لعله نسى فلما انتبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينظر بعضهم بعض مستغربين قال قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض أنا فهمت أنتم ليه بيبصوا بعضكم لبعض إن الشيخ يملك نفسه فعلى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحكم لا ما اختلفش الحكم ولا غيره إن أنا منسكش ولا أنا تناقضت في الكلام ولكن هذا الذي سأل فمنعت وهذا شاب لا يملك نفسه هذا شيخ يملك نفسه فرخصت لهذا ومنعته هذا. الحديث حسنه الشيخ الألباني أو صححه بالشاهد بتاعه لكن يعني هنا في هذا الحديث التفريق بين الشيخ والشاب ثبت غير ذلك ثبت أنه رخص أيضا للشاب ثبت أنه رخص للشاب ولذلك في حديث عمر ابن أبي سلمة اللي هو يبقى ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة أم سلمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم أيقبل هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عيل صغير ولما نقول فاكرين انتوا في الأطعمة لما كان عمر بيأكل عمر بن أبي سلمة بيأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تطيش يدي في الصحفة تطيش يدي يعني كان عيل صغير عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينه كل مما يليك طيب هو طفل صغير في المدينة لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 10 حيبه هو عنده كم سنة حيبقى شاب صغير شاب صغير فهنا لما عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة فيقول يا رسول الله أيقبل الصائم كأنه متجوز جديد لسه حديث عهد بزواج أيقبل الصائم قال سأل هذه يعني سأل أمك سأل هذه أم السيدة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل هذه فأخبرته أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني فهذا الشاب الفاضل يقول يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ونفين منك يا نبي الله عليه الصلاة والسلام قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له يبقى دل هنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نقص للشاب إن يجوز الشاب الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون يعلم من حاله إن هذا يعني شهوته تستصار بسرعة فنهاه لكن بقي التعليل بقي التعليل قال الشيخ يملك نفسه طيب الشاب مفهوم المخالفة أن الشاب لا يملك نفسه بس هنا رخص لعمر بن أبي سلمة يبقى نقول الشيخ يملك نفسه والشاب قد وقد قد يملك نفسه وقد لا يملك نفسه. فإذا كان يملك نفسه يبقى زي عمر بن أبي سلمة فيرخص له أيضا. إذا كان لا يملك يعني يملك نفسه يعني أنه مش هيوصل لأنه يدامع أهله أن يصل أن يدامع أو ينزل منه المني بسبب ذلك، يبقى على ذلك يرخص أو تباح الحكم العام بذلك، تباح أو يباح للرجل أن يقبل أهله في نهار رمضان سواء كان شيخا أو شابا. لكن إذا كان لا يملك نفسه يبقى يكره له ذلك. فإذا كان يعلم من حاله أنه يقينا يخرج منه المني أو يقينا يقع في اليوم يبقى يحرم عليه ذلك، وكان زريعة للشيء يبقى حكم حكم الشيء. رجعنا ثاني هنا لقوله كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع، مائع سائل، سائل فيطلق على كل سائل أنه مائع، وغيره وغيره يعني من جامد وغيره، فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه. قطر وضع أطر يعني في أذنه ما وصل إلى دماغه، الدماغ المخ أو داخل الرأس يعني، أو داوى الجائفة الجوف يعني فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. يعني هذه أشياء المداواة، وضع الدواء على هذه الأشياء. لو أن إنسان عنده جرح، الجرح مفتوح وأنه يحط على هذا الجرح دواء، مثلا مجروح في بطنه وعامل صديد، أطباء مش قادرين يخيطوه سايبين بطنه مفتوحة بيغيروا عليه بيحطوا له، فهذا الدواء هل هذا يفطره؟ هذا ليس طعاما وليس شرابا، وهنا لا يصل إلى جوف الإنسان من طريق على أنه طعام شرابا، هذا دواء، فالراجح أن هذا ليس مفطرا. وهنا فيه دليل على التفطير مثل هذا الشيء. اكتحل، الاكتحال قلنا لا ثبت في نهي ولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في نهار رمضان، والأصل الإباحة الجواز في ذلك. إن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا، يعني إذا اكتحل وشك في وصوله ولم يذق طعمه لم يفطر، كأن المفهوم مخالف منه، إذا وجد طعم الكحل في حلقه يفطر، والصواب أنه لا يفطر ولكن يلزم أن يكفل هذا الذي يستشعر به في حلقه. أو مضغ علكا، علكا العلك اللي هو اللبان، يعني اللبان نوع من اللبان قوي، كانوا يمضغون هذا اللبان علشان البيئة بتاعتهم الصحراوية، الجو حر شديد جدا، حرارة توصل هناك لخمسين ستين خمسة وستين درجة مئوية، صعب جدا، وفي الصيف يحتاج الإنسان يجري فيها، فكانوا أحيانا يستخدمون العلك، هذا نوع من اللبان الجامد القوي اللي ملوش طعم، ملوش لا في سكريات ولا في شيء، يقوم عشان يجري ريه، إذا احتاج إلى ذلك فعله، إذا احتاج إنه يجري ريه ريقه عشان يعرف يتكلم، عشان يعرف يعمل، هنا يجوز له استخدامه. فلذلك يقول لك إن مضى علكا أو ذاق طعاما، هنا أيضا ذاق طعام طباخ، يذوق المرأة بتعمل الطبيخ تحضر الفطار بتذوق الطعام، يجوز أنها تذوق الطعام بس ما تبلعش، يعني إذا ابتلعت إما تكون ناسية فلا شيء عليها، وإما تكون متعمدة أفطرت. وهنا ذوق الطعام من الطباخ أو الإنسان اللي بيشتري السلعة عايز يعرف أنه تصلح ولا لا تصلح، الراجح أنه يجوز ولكن يحرم عليه أن يبتلع. إذا وجد الطعم بحلقه يفطر، إذا وجد إذا معنى بأنه تعمد بأنه هو يفضل مبقي الطعام داء حاجة فضل في فمه لغاية ما وصل للحلق هيفطر لهذا الشيء. لكن إن لم يجد طعمه بحلقه لم يضره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراء، فذكره البخاري تعليقا، لا بأس يعني مباح له أن يذوق الخل والشيء يريد شراء. وهنا رحمة من رب العالمين سبحانه، الإنسان في نهار رمضان بيشتري طعام، بيشتري شيء، لعله يشتري حاجة خايف ألا تكون بايظة، خايف حب أن هو يلقها، هنا داء ويدفل حالا، ويدفل حالا بحيث أنه يعرف هذا الشيء صالح ولا ليس صالحا. وكان الحسن ينبغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، الطفل الصغير لعل الطفل ما بيأكلش ومحتاج أن حد يمضغ له الطعام حطه له في فمه، فهنا مضغ له كان الحسن البصري، حسن بن أبي الحسن رضي الله عنه، كان يمضغ الجوز لابن ابنه، يمضغه له ويحطه له في فمه لصغير صغير لحفيده وهو صائم. ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك، نقل عن أحمد كراهة مضغ العلك، هنا يعني الكراهة خوفا من أن الإنسان يسبق هذا إلى حلقه فيبتليه. الكراهة ما شيء تحريم، ولكن لو أنه ابتلع يمضغ الأخ راح بلع إيه العلك نفسه، مش ريق هو أصلا بيمضغ العلك عشان يجري ريقه عشان يبلع ريق، لكن لو أنه مضى هذه اللبنة والعلك مش المستيكة اللي فيها سكر، لو فعل هذا شيء أفضل، ولكن ده نوع من اللبان اللي ملوش طعم، فيش فيه سكريات بالشيء، وهو قوي ما بيتفتتش في فم الإنسان بحيث أنه يبتلعه. فإذا كان كذلك إنسان ينضغ مطاط في فمه ونحو ذلك. نقل عن أحمد الكراهة، وهذا الأولى أن يكره الإنسان ذلك، أن الآن ما فيش هذه الأنواع القوية اللي الإنسان لو مضاها مش هتنزل في شيء منها في حلقه. رخصت فيه عائشة رضي الله عنها، إذا بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، بلع ريقه، قلنا إذا خرج الريق خارج الشفتين ثم ابتلعه بعد ذلك، أن أخرجه على شيء وبعدين بلعه ثاني، هذا يفطر بهذا الشيء. لكن إذا كان داخل فمه لا شيء عليه، أو بلع ريق غيره، بلع الرجل يقبل امرأته وبدا ريقها في فمه ابتلعه، أفطر بهذا الشيء لأنه بلعه من غير فمه، هذا غير كيس ريقه، أو ببوس طفلا صغيرا أو طفلا من فمه فرض ريقه فمه ابتلعه، أفطر بذلك. لا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، ناسيا أو مكرها لا يفطر بذلك. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي وهو صائم يعني في فريضة أو نافلة، يجوز له إذا نسي أن يكمل صيامه بعد ذلك، إذا كان فريضة واجب عليه أن يكمل صيامه. وبعض الناس يقول أنه في صوم النافلة لو أنه نسي فأكل يبقى خلاص صار مفطرا، هذا خطأ، يجوز في النافلة أن يقبل صومه ولا شيء عليه، نسيان مرفوع عنه حتى لو أكل. يعني لو إن إنسان قعد وأكل أكلا كثيرا وبعد ما أكل وشرب افتكر أنه كان صائما ولا شيء عليه، أطعمه الله وسقاه ويكمل طعامه. جاء عن أبي هريرة مثل ذلك، أن رجلا سأل أبا هريرة فقال له إني كنت صائما فوجدت طعاما فأكلت، نسيت وأكل، قال أطعمك الله وسقاه، قال ثم وجدت طعاما فأكلت، قال أطعمك الله وسقاه، قال ثم نسيت وجدت طعاما فأكلت، قال أنت رجل لم تتعود الصيام، لو كنت متعود الصيام ما كنتش عملت هذا الشيء، أنت رجل لم تتعود، ولكنه لم يبطل له صوم، لم يبطل له صومهم، إذا على ذلك أطعمه الله وسقاه. طيب، هنا في الحديث نص على الأكل والشرب، قال وقيس الباقي عليه، وقيس المكره على من ذرعه القيء، وقيس المكره على من ذرعه القيء، بل هو منصوص عليه إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما سكله عليه، فجعل الثلاثة زي بعض بالنص نفسه، إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما سكله عليه. قيس المكره على من ذرعه القيء، قياس صحيح، بس الأول نحتج بالنص وبعد ذلك القياس. هنا من زرعه القيء معنى من غلبه، يبقى مكره ولا مش مكره؟ هذا مكره، زرعه القيء غلبه القيء. فكذلك لو أنه ذرعه إنسان يعني أنه أجبره على هذا الشيء، أكره عليه، ألجأه إليه كإنسان خلوغ اتصل في نهر أو في بئر فاضطر أنه هو يبلع الماء، ما لم يفطر بهذا الشيء. لا إن دخل الغبار حلقه أو ذبابه بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه. ولا إن دخل الغبار يعني إنسان ماشي في الطريق والغبار مليان في الطريق، التراب كثير، ناس بيكنسوا الشارع، التراب طالع دخلت من أخير الإنسان وفم الإنسان ما أقدرش أنه يدخله، ابتلعه لا شيء عليه. أو إنسان مهنته كالناس، أو المرأة في بيتها بتنفض الشريط بتعمل إكمال التراب دخل في حلقها في أنفها، يبقى تدخل قدر المستطاع، لكن إذا يعني جاهز ودخل فابتلعته فلا شيء عليها طالما أنه بغير قصد. الذباب كذلك، إنسان فتح فمه ويأخذ يتعود يتنفس من فمه ككثير من أصحاب الأمراض، نسأل الله العفو والعافية، فهي مناخيره مسدودة بطريقة حبوق عشان يتنفس، فيأخذ نفسه ذبابة تدخل في حلقه، هذا معذور أيضا ولا شيء عليه. هنا قال لا، ولا إن جمع ريقه فابتلعه، معناه يعني فضل محوش ريقه شوية فوق وبعد ما حبله لا شيء عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فصل، من جامع نهار رمضان في قبول أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لازمه القضاء والكفارة. لازمه القضاء والكفارة دي تحتاج تفصيل هذه المسألة. من جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك. تشوفون يعني الفقهاء لهم اختصارات جميلة، يعني عايز هو يذكر كل الأحوال، فبيذكر الحال اللي قد يختلف فيه وهو أخذ بيها أنه يفطر فيها، يبقى المتفق عليها من باب أولى. فلما يقول من جامع في نهار رمضان، الأصل جمع أهله، لكن هو بس يجمع بجمع أهله ما يمكن وقع في الحرام، وقع في الزنا، يمكن وقع في اللواط، فلازم يحط له حاجة جامعة مختصرة. فلذلك قال في قبل أو دبر ولو لميت، يبقى الحي من باب أولى. لو الميت لا يشتهر يبقى الحي من باب أولى. أو بهيمة هذه لا تشتهر، يبقى المرأة وغيرها هذا من باب أولى. يبقى المقصد أي نوع من أنواع الجماع، كان حلالا في غير رمضان، كان حراما في غير رمضان، يحل يحرم، كل أنواع الجماع. لو فعل في رمضان نقول هو آثم، هذا شيء، وقد يكون عليه الحد في صورة من الصور، ولكن كلامنا هنا مش في الحدود، كلامنا في الصيام، ايه حكم الصيام، بطل هذا الصوم. قال في حالة يلزمه فيها الإمساك، يعني يجب عليه أن يمسك له في نهار رمضان، يعني في نهار رمضان، مكرها مكرها، إذا قال مكره أو ناسي، إذا هذا الإنسان كان مكرها أو ناسيا، من باب أولى كان مختارا، كان ما ذكرش مختارا، لأنه إذا قال لك مكره اللي فيها خلاف هو اختار فيها هذا الشيء، مكرها أو ناسيا، يعني لو نسي فجامع في نهار رمضان هذا اختيار الحنابلة. إن كان الراجح أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه يعم هذا الشيء، يعم هذه الصور. وهنا إذا كان اختار لهذا الشيء ذاكرا لصومه متعمدا له بطل صوم. مكرها عليه هنا يعني وقفة، المكره الحنابلة عايزين يقولوا يعني إن مين ده اللي حيبقى مكره وخايف إنه يموت ويعرف الجامع، مين ده اللي حيكون هذا الشيء؟ هذه صورة لا تتخيل، مش حيجامع إلا وهو عايز هذا الجماع، بناء عليه بناه إنه عليه القضاء والكفار. فإذا كان فعلا الإنسان الذي جامع استحضر الشهوة وأراد هذا الشيء خلص عليه القضاء وعليه الكفارة، على نظر في مسألة الكفارة إن هل هذا المكره عليه كفارة، إذا قلنا عليه القضاء ماشي، إنما الإكراه على الأقل يفعله كفارة، الإكراه اللي عليه يبقى نقول يقضي يوم ما كان هذا، إنما نلزمه بالكفارة وهو مكره، طب فين بقى إن الله تجاوز يعني أوجه القضاء والنسيان وما استكره عليه، يبقى على غاية إن إحنا نلزمه بالكفارة بالقضاء. لكن إذا تخيلنا أن هذا المكره مع شدة خوفي وكذا وأكرهه ففعل هذا الشيء، يبقى على ذلك مكره، تصورنا أنه إكراه حقيقي بأي صورة من صور الإكراه والإلجاء إلى هذا الشيء. لو تخيلنا أنه لا إرادة وهو رافض لغاية ما فعلوا فيه ذلك فاضطروه لهذا الشيء، فلا قضاء عليه ولا كفر. لو أنه قضى كان أفضل، لو أنه قضى يوم المكان كان أفضل، لكن الدليل مع من قال إنه لا قضاء ولا كفارة على الإنسان المكره طالما ألجئ لهذا الشيء. طيب يقول لك مكرها كان أو ناسيا، أو ناسيا الله، طب ناسي ما احنا عرفنا اللي أكل وشربنا، طب وإلا اللي فرق دي عندي، وهي نفس النظرة العقلية إنه هل يتخيل يعني الإنسان يبقى ناسي وجامع أهله؟ طب لو هو ناسي زوجته مش فاكرة، لو واحد منهم ناسي التاني ما ذكروش يعني انه في رمضان، الحالة وصورة الصيام وحالة الجو العام انه نهار رمضان باين ان هذا من رمضان من الاشياء المتحضرة والاشياء المولودة وما خدش باله، فهم قال لك انه لا يتخيل يكون ناسيا، فبنوا عليه القضاء والكفار، لانه كأنه يعتقد ان هذا كذاب، هذا الذي يفعل هذا كذاب او الذي يقول ذلك. فلو تخيلنا انه فعلا ناسي ومحدش ذكره فوقع في الجماع، الراضي انه لا شيء، لا قضاء ولا كفار عليه، هو نفس حكم الطعام والشراب. هنفرق ليه بين الأدلة، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان واستكره عليه ماشي في كل الأشياء اللي هتلينا هنا نخرجها عنها في العبادة، لكن قد يكون في أشياء الخطأ بنلزم بالدين في الخطأ على العاقلة هنا، لأنه تعلق به حق الغير، تعلق بحق الغير. لما نقول لإنسان وقع على إنسان آخر متعمد بمط على إنسان فقتله، هنا نقول إذا تعمد قتله هذا قتل، هذا قاتل. لا ما تعمدش، بيهزر معاه فنط وقع عليه فقتله، يبقى عليه الكفارة وعلى عاقبته الدية. ونقول هذا مخطئ، مخطئ نقول خطأ مش لنفسه، خطأ تعلق به حق للغير، فلا نضيع حق الغير بخطأ إنسان، إذا هنا ألزمنا فيه. لكن هذا خطأ على نفسه، خطأ على نفسه ليس على غيره، فعلى ذلك نقول الآن إذا تخيلنا أن هذا نسي فجامع، فالراجح أنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. طيب إيه دليل أن الجماع في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة؟ هو حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدي رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم رتب له هذه الكفارة على هذه الولو، هل تجد كذا؟ لا هل تجد كذا. لو كان مخيرا قال افعل كذا أو كذا أو كذا، قال له افعل كذا أو كذا أو كذا، ولكن لما بدأ هل تجد كذا، فلما لم يجد انتقل للغير، يبقى هنا الكفارة على هذا الترتيب، الرقبة تعتق، ما فيش رقبة يبقى يصوم شهرين متبعين، لا يقدر على ذلك يبقى عليه أن يصوم 60 مسكين. طيب بينا نحن على ذلك، أتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني داء للنبي صلى الله عليه وسلم عليه بعرق تمر، بعرق تمر، يجوز تقول بعرق تمر وبعرق تمر، بعرق تمر هنا لكن أفر يعني فيها تمر. فقال أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يقصد الحرتين، ما بين لابتيها، المدينة لها لابتان في جانبي المدينة، خلابة ولوبة ونوبة، معنى سواد، يعني سواد منها النوبة، إنه المكان الأسود حجارة سوداء، يعني في هذا المكان وفي بين المنطقة اللي فيها الحجارة السوداء وهنا هو المنطقة اللي فيها الحجارة السوداء، هنا لابتا المدينة، هنا ما بين لابتيها، ولا يقال في أي بلد ما بين لابتيها كذا، يعتبر العلماء هذا جاهل الذي يقول ذلك، ما بين لابتي الإسكندرية كذا وكذا، يقول لك اللابة الحجارة السوداء، وهل في بلدكم في حجارة سوداء في الجانبين حتى تقول ما بين لابتيها؟ فيعني ردوا على بعض الناس الذين قالوا ذلك، يعني أحد اللغويين قال ما بين لابتيها أعلم مني، قالوا هذا جاهل، ما البلد ما فيهاش لابة أصلا حتى يقول ما بين لابتيها، إنما المدينة هي اللي بين لابتيها. طيب يقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، إذا هنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم الطعام لأهله لما تعذر أن يطعم الغير، مش معنى أن الكفارة بأن يطعم أهله، يطعم عياله، هذه ليست كفارة يطعمها عياله، إنما المقصد أنه الضرورة بقى الآن هذا محتاج وأهله محتاجون، هيطعم الغريب هو أولى أنه يأكل هذا الطعام. في رواية قال صم يوما مكانه، صم يدل على أنه القضاء يقضي اليوم ومع هذا القضاء عليه الكفارة، القضاء والكفارة. طيب نشوف الحديث في هذه المسألة وكلام العلماء فيه، يحرم على الصائم الجماع في نهار رمضان، وهذا إجماع لهذا للآية وللحديث. الآية يقول أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وبعدين ذكر لنا سبحانه أن أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى جعل أنه بالليل أحل لكم الرفث إلى نسائكم وأحل لكم طعام والشراب، إذا جاء الفجر يبقى تصوم لغاية الليل. الحديث عرفنا هذا الحديث وما فيه، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة على هذا الترتيب الذي ذكره، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان بأنه يقضي يوما مكان، أي بقى عليه القضاء وعليه الكفارة. طيب الكفارة هنا بيقول لنا كذا من جمع، نذكر كلامه وبعد نرجع برضو لنفس الحديث ثاني في كلام العلماء عليه، يقول يلزمان المكره والناسخ. ليه يلزمان المكره؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل لم يستفصل عن حال هذا الإنسان. هنا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان، لكن هو نفسه في سؤاله يدل على أنه متعمد، لأنه في بعض روايات الحديث قال يا رسول الله هلكت احترقت، هو يقول ذلك جاء وهو يلطم رأسه أو يلطم وجهه، يعني حس بالمصيبة اللي عملها فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وبيخبط على رأسه وعمال يصرخ ويقول هلكت احترقت. الناس والمخطئ لا يقول لا هلكت ولا احترقت، الذي يقول ذلك الذي تعمد. ففي الحديث ما يفيد أنه تعمد هذا الشيء، لأنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم نادما على هذه المصيبة التي وقع فيها. أما أنه لم يستفصل، هيستفصل ليه بعد ما هو يقول هلكت واحترق؟ هو نفسه يعترف بأنه هلك واحترق، معناه أنه تعمد لهذا الشيء. طيب، وكذا من جومع إن طاوع، من جومع إن طاوع، يعني المرأة إذا جامعها زوجها ووافقته على ذلك يلزمه أيضا القضاء والكفارة إذا طاوعت، لكن إذا أكرهت على ذلك ما عرفتش أنها تتخلص من هذا الذي يريد جماعها، يبقى على ذلك عليها القضاء فقط. لكن إن ألجأها، إن ألجأها يعني كتفها هو وجامعها، يبقى على ذلك لا شيء عليه، لا شيء، إنما عليه هو فقط القضاء والكفارة، عليه الإثم في ذلك. عن أحمد لا تلزمها الكفارة، لا تلزمها الكفارة، ونقول إنه لا تلزمها الكفارة في حالة وتلزمها في حالة أخرى. وهنا قسمنا الحالات ثلاث أحوال لهذه المرأة مع زوجها، إما إن هي موافقة على إنه جامعها، يبقى الاثنين كل واحد عليه قضاء وعليه كفارة. طب ليه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم على زوجتك أيضا القضاء والكفارة؟ ليه ما ذكرش؟ هنا ما سألتش المرأة أصلا، الذي سأل الرجل هو اعترف، لكن هي لم تقل هذا الشيء. وهنا الاحتمال أن المرأة كانت تكره، هو أكره على هذا الشيء، يبلجهي عليها مع الإكرام. فلذلك احتمل حال المرأة أحوال، وغاية ما نقول أنها لم تعترف النبي صلى الله عليه وسلم تلزمها بشيء، إنما القياس على الرجل إذا كان هذا عصى، نقول هذه أيضا عصت، عصت الله بأنها رضيت بأن يجامعها، هو عليه القضاء والكفارة كذلك هي. لكن إذا كانت هي لا ما عصبش ولا غير، كانت هي في يوم كانت حائضا وبعد ذلك انتهى حيضها واغتسلت وصلت، نقول ما عليهاش انها تصوم، فراح مجامعها في هذا الشيء، عليها شيء؟ هي هو اللي عليه، هو اللي عليه، هي ليس عليها شيء. يبقى على ذلك لما وجد احتمال في المرأة ان يمكن كانت المرأة حائضا وطهرت في هذا الوقت، راح الرجل مجامعها، يمكن المرأة كانت مكرهة على هذا الشيء، يمكن المرأة نسيت والرجل كان متعمدا زلقا هلكت واحترق، يبقى على ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء. أما هي فلم نعرف ما حالها حتى يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يلزمها. غير جاهل ولا ناسي، غير جاهل ولا فلا كفر عليهما، يعني عايز يقول إنه الذي جهل فجامع أهله في نهار رمضان جهل إنه يحرم عليه، هنقول له عيد عليك القضاء، عليك القضاء، إلا أن يكون في غير بلاد المسلمين ولا يعرف أحكام أصلا، يبقى يعذر بجهله في ذلك، والأولى أن يلزم بالقضاء أيضا. لكن هنا الإنسان اللي في بلاد المسلمين ويزعم أنه يجهل هذا الشيء، فإذا صدقنا ألزمناه بالقضاء فقط، إذا لم نصدقه ألزمناه بالقضاء والكفارة. الناسي هو يقول لو نسي عليه القضاء فقط، معلوش القضاء والكفارة، والراجح أن الناسي لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، عفي لأمتي عن الخطأ، وكان هو احتج بالحديث على أنه لا كفارة عليه، لا كفارة عليه، ولكن العفو هنا عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان مقتضى أنه لا قضاء ولا كفارة. الكفارة هي الكفارة، يقول عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات، بخلاف غيرها من الكفارات. طب نكمل المد وبعد نشوف التعليقات على هذه الأشياء. يقول الكفارة بالترتيب عتق رقبة مؤمنة، إن لم يجد هذه الرقبة حيصوم شهرين متتابعين، إن لم يقدر يبقى يطعم 60 مسكين، يطعم 60 مسكين. يبقى دي الثلاث الأشياء. طب إن لم يجد بقى، إن لم يجد طعام 60 مسكينة سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارة. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة، لا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال، يعني إن الرجل يجامع المرأة أو إن المرأة تقع مع المرأة في الفاحشة يقول يلزمها ذلك، أو يكون إنسانا مجبوبا لا عضو له أو مقطوع العضو ويساحق، يعني يقول من مجبوب امرأة قياسا على الجماع. وإن كان قد يقال هذا المجبوب اللي لامس هذه الصورة اللي فيه إذا حصل إنزال يبقى عليه ذلك، لكن مجبوب ما فيش جماع حصل كحقيقة، فإذا حصل بالمباشرة إنزال يلزمه القضاء فقط دون الكفارة، إنزال بمباشرة ليس بوضع. هنا الحكم في الوضع في الجماع، الحكم في الوضع في الجماع. طيب نشوف تفصيلات لهذه المسائل. من وطئ وطئا يوجب الكفارة ولم يقدر على الكفارة، هنا مسألة أنه تسقط عنه الكفارة ولا تفضل متعلقة بذمة الإنسان. إذا وطئ وطئا يوجب الكفارة ولم يقدر على هذه الكفارة تثبت الكفارة في ذمته، ثبتت الكفارة في ذمته، فإذا قدر بعد ذلك لزمه قضاؤها، يعني ما أضرش الشهر ده أضر الشهر الجاي الشهر اللي بعده بعد فترة، لكن إذا عجز حاله إنه عاجز إنه فقير معدم بياخد ناس بيشحت من الناس وهو مريض لا يقدر على صوم ولا يقدر على شيء، يبقى هنا إذا كان العجز الحالة وهي على ذلك بدل عجز مستدام ما فيش فيه إلا أن يشاء الله سبحانه يبقى تسقط عنه الكفارة. لكن إذا كان له فقير الآن لكن يرجو أنه يجي له مال بعد ذلك يبقى ما زالت متعلقة بذمته. يقول ابن قدامة إن عجز عن العتق والصيام والإطعام، يعني صار هذا مستحيلا عليه، قال سقطت الكفارة عنه في إحدى الروايتين. ليه؟ قال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل خذ هذا أو أطعم هذا 60 مسكينة بالعرق من الطعام، فلما قال إنه أفقر واحد وأهله هو أفقر واحد في المدينة يطعمين قال أطعمه أهلك، فكأنه أسقطها عنه ولا يلزمه شيء بذلك. لكن هذا ليس متفقا عليه بين العلماء، يعني اللي قالوا إنه تسقط عنه ولا يلزمه شيء قال إنه ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كفر، إلا قالوا لا لا هي ما زالت متعلقة بذمته، قال وإن لم يكن خلاص ما عرف عرف إن إيه الكفارة اللي عليه، الآن له عذر إنه محتاج يأكل ويشرب خلاص أنت أول كل هذا، لكن ما زالت الكفارة ما قالوش سقطت عنك الكفارة، ولكن قال أطعمه أهلك. ولذلك يقول الإمام الزهري لابد من التكفير، لابد من التكفير، بس الإمام الزهري يقول هذا خاص لذلك الأعرابي ولا يتعداه، ولا فيه نظر في مسألة الخصوصية، إيه يعني خصوصية الأعرابي اللي هيبقى له الفضل عشان يبقى خاص به دون غيره، مسألة الخصوصية تحتاج لدليل ولا دليل فيها، ما كان له كان له ولغير فلا مزية لهذا الأعرابي على غيره، يبقى دعوة التخصيص تحتاج لدليل. الكفارة كفارة واجبة فلا تسقط بالعجز عنها كسائر الكفارات، وده قول جمهور العلماء إن تظل الكفارة متعلقة بذمته لغاية ما يتحقق العجز يبقى تسقط عن هذا الإنسان. كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأنه يكفر ثانيا لعله علم من حال هذا الإنسان أنه لا يقدر على أن يكفر بعد ذلك فلم يأمره صلى الله عليه وسلم، أو علم أنه فهم الحكم والآن أنت فقير يبقى كل هذا الطعام يبقى فهم الحكم أنه ما زال متعلق بذمته، فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه قال أسقطها عنك أنا أسقط عنك، ولا قال في الحديث أنه عدها مرة ثانية، ما قال صلى الله عليه وسلم فيها شيء، إنما فهمنا من الأصل أنه عند تقدر على عتق رقبة قال لا، طيب تصوم شهرين متتابعين لا ما أعرف، طيب تطعم 60 مسكينا لا أقدر، فلما جاءهم طب خذ هذا كفر عنك بالكفارة لزمت هذا الإنسان، فلما قال أنا عندي عذر أنا إنسان فقير أنا محتاج طيب كل هذا الشيء، لكن ما لغاش عنه إنه عليه الكفار، يبقى إذا أغناه الله عز وجل يوم من الأيام لزمته الكفار، إنما إذا دام عليه هذا العجز لغاية ما مات على ذلك سقطت عنه هذه الكفارة لعجزه عنها. طيب يتعلق بهذا الشيء في أمر من جامع في نهار رمضان، قلنا أي صورة من صور الجماع هذا يلزمه القضاء والكفارة، بس العلماء في بعض الصور قالوا عليه القضاء فقط دون أن نلزمه بالكفارة، فمن الصور اللي بيذكرها العلماء إذا أخطأ الإنسان، إذا أخطأ يعني إنه ظن من الفجر ما طلعش فجامع أهله وبعدين تبين له هنا ظن ان الفجر ما تعبش نفسه يوصف الساعة يسأل الفجر طلع ولا ما طلع، ما تعبش نفسه في هذا الشيء. هذا مدامع في نهار رمضان ولا مش مدامع؟ مدامع. مخطئ ولا مش مخطئ؟ بنلزمه القضاء ولا لا نلزمه؟ نلزمه القضاء. إنما الكلام في الكفارة، هل نلزمه الكفارة؟ بنقول ما زلنا هذا مخطئ، هذا مخطئ، نلزمه بالقضاء فقط لأنه أخطأ، أخطأ في ذلك، لكن لا نرفع عنه القضاء. نرفع القضاء عن الإنسان الذي تحرى ثم أخطأ، تحرى إن بص في الشارع ونظر في السماء وما سمعش صوت أذان هنا بعد حرف إن مازال بالليل فأكل وتسحر، ثم بعد ذلك تبين إنه لا والله الساعة كانت واقفة، إنه المؤذن أخطأ، إنه كان أخذ بالأسباب فأخطأ. بعدما أخذ بالأسباب نقول لا شيء عليه، لا شيء عليه، حكم حكم الناس. لكن لم يأخذ بأي سبب من الأسباب وإنه استعجل علشان يأكل عشان يشرب عشان يدامع، نقول هذا أخطأ لكن يلزمه القضاء. فإذا كان في الجماع لا نلزمه في الكفارة في هذه الصورة، نلزمه بالقضاء فقط. برضو من الصور اللي بيذكرها العلماء أن إنسانا رأى هلال شوال وحده، رأى هلال شوال وحده. إذا رأى هلال شوال هنا نقول عرف أنه بكرة عيد ولا ما عرفش؟ بس هلال شوال يقبل من واحد؟ لابد من اثنين، وكل الأهل لابد فيها منين ما عدا دخول رمضان، ما عدا دخول رمضان. فإذا رأى هلال شوال وحده، أنا شايف الهلال لكنه لم يقبل منه هذا الشيء، فأصبح مفطرا ودامع أهله، عليه القضاء ولا ما عليهوش؟ وعليه الكفارة ما عليهوش؟ ما عليهوش كفارة، ما عليهوش كفارة، لأنه متأول، لأنه متأول أنه هو شايف الهلال فيرى لنفسه عذرا، فعلى ذلك يلزمه بالقضاء فقط دون الكفارة. طيب لو اثنان رأيا هلال شوال وبعدين هذا شاف وهذا شاف، الاثنين شاف واستيقن من هذا الشيء، والحاكم أخذ بقولهما، يبقى يفطر الناس بقولهما. لو رد الحاكم قولهما نعمل إيه؟ نقول خلاص صوموا أنتم مع أهل البلد وأفطروا مع أهل البلد، إن رد شهر. لكن هما في أنفسهما، لو هذا يرى الآخر عدلا، كل واحد عدل عند الآخر، فقالوا هنفطر إحنا، شفنا بأنفسنا وإحنا اثنين، يبقى على ذلك نفطر إحنا الاثنين. تأول ولا ما تأولش؟ يبقى لهما تأويل. فإذا أفطر كل واحد ثقة في أن الآخر شاف زي ما أنا شفته، هذا عدل عندي، حاكم رفض شهادتنا لكن إحنا عند أنفسنا عدول، على ذلك أفطرنا. نقول لهما عذر في أنفسهما، وفي قول من الأقوال أنه لهما أن يفطر سرا، لكن لا يخلدهما أحد، لا يخلدهما أحد. هنا أن عدالة الإنسان القاضي بيثبت هذا عدل ولا ليس عدلا، فمش هنقول واحد جه وقال أنا شفت الهلال نقبل ونصدق، يبقى على ذلك ليس عندنا وسيلة إلا بأنه القاضي أو القضاء أو المفتي ينظر في عدالة الشهود فنأخذ بهذا الشيء. حتى لا تتفرق الأمة نلزم بذلك الصيام مع الناس والإفطار مع الناس. أما من اجتهد في نفسه فرأى فلا يلزم غيره، لا يلزم غيره، إذا لأنه اجتماع الناس أولى من الافتراء، أن نفترق ويبقى دا يصوم النهاردة ودا يعيد النهاردة ويفتي الإنسان. تفتي نفسك فقط ولا تفتي غيرك في هذا الشيء. فإذا أنت رأيت الهلال بنفسك واستيقنت أنه غدا رمضان وأنت صمت خلاص صمت، ولا تلزم الناس بذلك، وسيب الناس ملتمعين على رأي واحد لا ليسوا مختلفين. طيب برضو من المسائل يقول من طلع عليه الفجر وهو مدامع فاستدام الجماع، يعني سمع الأذان للفجر واستيقن، فجر طلع فكمل الجماع، هذا عليه قضاء ولا عليه قضاء وكفارة؟ الاثنين، القضاء والكفارة، تعمد أن يهتك حرمة اليوم عليه القضاء والكفارة. إن جامع عنده أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع، أو أن الشمس قد غربت ولم تكن غربت، لم تجب عليه الكفارة ولكن يجب عليه القضاء، إلا إذا تحرى إذا هنا عمل ما عليه فلا نلزمه بشيء. طيب في مسألة من المسائل، لو أكل ناسيا فظن أنه أفطر بذلك، لو إن إنسان في نهار رمضان يجهل الأحكام الشرعية فنسي شرب مية، فلما شرب مية أنا فطرت، أنا خلاص ضاع اليوم، أنا صدق راح مجامع أهله، يبقى هنا هذا منتهك حرمة اليوم ولا لا؟ انتهك حرمة اليوم، ولكنه جاهل، ولكنه جاهل، نلزمه بإيه؟ القضاء دون الكفارة، إذا هذا ملزم بالقضاء دون الكفارة، بخلاف إنسان جاء في نهار رمضان وقال أنا حنفطر أفطر فأكل أو شرب، هذا تعمد الإفطار، يأسم ولا لا يأسم؟ يأسم. أفطر ولا ما أفطرش؟ وعليه القضاء. اختلف العلماء في الكفارة، عليه الكفارة ولا معلوش الكفارة؟ فيرى إمام مالك وإمام الإمام أبو حنيفة إن عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء. ليه؟ لأنه انتهك حرمة اليوم بمعصية، سواء كان هذه المعصية أكل ولا شرب ولا كان جماعا يلزمه القضاء والكفارة، لأن التعليل عندهم للإلزام بالقضاء والكفارة هو انتهاك حرمة اليوم بمعصية، معصية اللي هي الطعام أو المناقض يعني للصوم، طعام أو شراب أو جماع. لكن عند الشافعية والحنابلة أن الذي يفطر في نهار رمضان متعمدا عليه القضاء والتوبة إلا أن يكون بجماع يبقى عليه القضاء والكفارة، لأن النص في الجماع ولا يقاس على الجماع غيره. فالمسألة اللي بنذكرها هنا لو أنه أكل أو شرب صار الآن مفطرا متعمدا عليه إيه؟ القضاء، عليه القضاء. طيب هو مفطر متعمد بعد راح مجامع، جامع انتهك حرمة اليوم ولا ما انتهكش حرمة اليوم؟ انتهك، يبقى يلزمه بالجماع الكفارة، يبقى عليه القضاء والكفارة لأنه انتهك حرمة اليوم. لأن الذي يفطر في نهار رمضان بطعام أو شرب متعمدا ما بنقولوش كمل، بنقولوش كمل كل بقية اليوم وبعد كده اقضي، لا بنقوله تمسك اليوم لحرمة اليوم، وهو يلزمه أنه يمسك. فلو أنه جامع انتهك هذه الحرمة بطعام وبشراب وبجماع فعليه القضاء والكفارة. ذكرنا حديث أبي هريرة في رجل الواقع على امرأته في نهار رمضان، في كلام جميل للحافظ بن حجر هنا في تجميع طرق الحديث، فذكر الحديث أبي هريرة وذكر رواية عن الزهري، جاء رجل وهو ينتف شعره ويدق صبره ويقول هلك الأبعد، وفي رواية يلطم وجهه، وفي رواية يدعو ويله ويحسي على رأسه التراب ويحسي، وفي حديث قال هلكت، ورواية احترقت، في رواية ما أراني إلا قد هلكت. كل هذه يدل على أنه كان متعمدا، ليس ناسيا، كان متعمدا للجماع في نهار رمضان. لذلك يقول الحافظ استدل به على أنه كان عامدا، كان متعمدا، يعني لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك، فكأنه دعا على المتوقع كالواقع، المتوقع يعني إني عملت شيء يعاقبني ربنا عليه بالنار وبالاحتراق، فدعا المتوقع كالذي وقع الآن فقال هلكت واحترق. قال وبالغ فعبر عنه بلفظ الماضي، يعني كأنه يقينا حيعطي هذا، قد هلك احترقت، والمعنى سأهلك سأحترق، فعبر بلفظ الماضي معناه أنه يقينا حيحصل في ذلك إلا أن يعفو الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول إذا تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناس، وهو مشهور قول مالك والجمهور، يعني مالك والجمهور يقول إن الناس لا يجب عليه الكفارة. عن أحمد وبعض المالكية يجب على الناس القضاء والكفارة يعني، وتمسك بترك استفساره صلى الله عليه وسلم، يقول والجواب أنه تبين حاله بقوله هلكت واحترقت، فدل على أنه كان عامدا ليس ناسيا. وأيضا فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد، هذا الكلام يقول يعني أن الذي نسي فجمع له في نهار رمضان لا يصدق، ونلزمه بالكفار، نلزمه بالقضاء. الراجح أنه لو تخيلنا أنه نسي فعلا والإنسان عند نفسه إذا كان هو على يقين ناسي، الراجح أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. طيب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، وقعت على امرأتي. هذا الحديث يحتج به على أن القضاء والكفارة على العاصي بالإفطار ولا العاصي بأن أفطر بالجماع؟ على المعصية بالجماع، الجماع في نهار رمضان. وعلى ذلك الصواب ما اختاره الشافعي والإمام أحمد أنه إذا أفطر في نهار رمضان بالجماع، الحديث دل على هذا الشيء، وإن أخذ منه الأحناف والمالكية إنه لا، الحديث دل على إن الرجل ذكر صورة من الصور، قال أنا جامعت، يمكن لو قال واحد تاني أنا أكلت شرب كان أمره النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لم يرد هذا الشيء، يقول لا ورد هذا، نشوف ورد ولا ما وردش. طيب يقول لنا وقع في رواية مالك وابن جريج وغيرهما في أول الحديث أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الكفارة، دي حجة الأحناف والمالكية إنه الذي يفطر في نهار رمضان بأكل أو شرب عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة. قاله في رواية من روايات الحديث أن رجل أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على العموم في ذلك. يقول الجمهور حملوا قوله أفطر على المقيد، لأن مخرج الحديث واحد، هو نفس الحديث. فالحديث لو إنه رجل آخر قال أنا أفطرت في نهار رمضان، أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر أفطر في نهار رمضان بأنه يكفر بهذه الكفارة، وبعدين حديث آخر في أن رجلا آخر وطأ امرأة في نهار رمضان فقال كذا، يبقى نقول هذه صورة هذه صورة، ولكن هو الحديث مش حديث ثاني. وذلك الحافظ ابن حجر يرجح قول الجمهور، يقول مخرج الحديث واحد، ويخطئ الإمام القرطبي رحمه الله في أنه قال تعددت القصة، تعددت القصة، يعني مرة واحد أفطر في نهار رمضان بالجماع، ومرة تانية واحد تاني قال بيقول له تعال ازاي تعد، هذا خطأ. يعني يرد على الإمام القرطبي رحمة الله عليه، يقول الحافظ ابن حجر هذا خطأ، إن هي القصة مخرجها واحد، هو نفس الرجل الذي ذكروا إنه أفطر في نهار رمضان، هو اللي قال أفطر بالجماع أو وقعت أهلي في نهار رمضان، وهذا الصواب. ولذلك يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد وقع في حديث عائشة نظير ما وقع في حديث أبي هريرة، فمعظم الروايات فيها وطئت ونحو ذلك. وفي رواية ساق مسلم إسنادها، وساق أبو عوانة في مستخرجه متنها أنه قال أفطرت في رمضان، هو نفس الرجل اللي قال هذا، قال والقصة واحدة ومخرجها متحد، إلا حيخلينا نحمل على التعدد إن مرة واحد أفطر بأكل وشرب ومرة ثانية بكذا، هي قصة واحدة، فعلى ذلك ما فيش كفارة إلا في الجماع في نهار رمضان. قال فيحمل على أنه أراد أفطرت في رمضان بالجماع. قلنا الكفارة مرتبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها هكذا، لو كانت على التخيير لأمره بها جملة واحدة، لقال للرجل إنه أطعم، أو قال له أعتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو أطعم 60 مسكين، لو كانت الكفارة على التخيير. إنما لما قال أتجد رقبة قال لا، قال صوم شهرين متتابعين قال لا أقدر، قال أطعم 60 مسكين، فدل على أنها على هذا الترتيب. لو جامع في يومين، لو أن إنسانا جامع زي بعض الناس يسأل إنه فيه كان تزوج في شهر رمضان وقعد كل يوم يدامع امرأته، عليه كم كفارة وكم قضاء؟ ويلزمك لكل يوم حرمة هذا اليوم قضاء وكفارة عن كل يوم. لكن لو أنه في يوم واحد جامع مرتين أو جامع أربعة من نساء الإنسان، عليه كم كفارة؟ واحد، إن انتهك حرمة اليوم بجماع يبقى عليه كفارة واحدة وعليه قضاء. إذا كفر بالإطعام فهو إطعام 60 مسكين، وقلنا إذا كفر بالصيام حيصوم شهرين متتابعين، فلو إنه أفطر يوما فيها عليه يرجع تاني يستأنف من جديد يعيد من جديد. اختلفوا في قدر هذا الإطعام، يطعم الراجح أنه يطعم مسكينا وجبة واحدة، وجبة للمسكين، كل مسكين وجبة مشبعة. لكن الفقهاء في الماضي كانوا يحددون هذه الوجبة بقدر معين، فلو أن إنسانا أخرج ذلك أجزأه، ولكن ليس هذا الأفضل. الأفضل أنه من الطعام الذي نأكله، من أوسط أنه مش حريق أقول بالطعام اللي كانوا يأكلوا زمان، فهنديك الكفين من أمح مثلا وانت تصرف فيه، ما فيش حد بيأخذ الأمح بهذه الصورة الآن. يبقى هنا مقدار ما يطعم كل مسكين ذهب الإمام أحمد إلى أنه مد بر، مد بر يعني حوالي نص كيلو من القمح أو فوق النص كيلو بشوي. ذهب أحمد إلى أن لكل مسكين مد بر، يبقى حيطلع 30 كيلو قمح، طالما أنه نص كيلو لكل إنسان فقير، أو نصف صاع من تمر أو شعير، صاع التمر يعمل كيلو ونص، نص صاع من التمر حوالي كيلو إلى ربع من التمر، فيدي 60 مسكينا كل مسكين كيلو إلى ربع من التمر. قال أبو حنيفة من البر لكل مسكين نصف صاع ومن غيره صاع، يعني ضعف ما ذكره الإمام أحمد. دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سلمة ابن صخر قال أطعم وسقا من تمر، أطعم وسقا المظاهر في نهار رمضان، المظاهر أهله في نهار رمضان، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم وسقا. الوسق قد إيه الوسق؟ 60 صاعا، 60 صاعا، يبقى حيطعم 60 مسكينا قد إيه؟ 60 صاعا، 60 صاعا. إذا هذا دليل لهذا للإمام أبي حنيفة. لكن الجمهور يحتجون بالقصة التي عندنا في هذا الإنسان، أن أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل من تمر، وفي رواية أنه قدر ب15 صاعا، فقال خذ هذا فأطعمه أهلك. قالوا يبقى مكتل من تمر قدر ب15 صاعا، يبقى كل واحد حياخد يطعم 60 مسكينا. قال يبقى الربع في ذلك، لكل واحد ربع صاع اللي هو ملء المدين. الإمام أحمد فرق بين التمر وبين البر، قال البر يعني يكون أنفع للإنسان فيجوز أن يعطى مدا اللي هو مقدار نصف كيلو من البر من القمح. هذا كلام جيد اللي يذكروه، لكن الأولى في الكفارات كلها أن تكون من أوسط الطعام الذي يأكله الإنسان. أنت بتأكل عيش وحاجة بتغمز بها العيش، يبقى من طعامك الذي تأكله تطعم الفقراء ولا تعطي من غير طعامك، خاصة إذا كان سبك روش هذا الشيء. ما فيش حد الآن يقول حنفطر على تمر، افطار وتمر، وإذا فعل هذا الشيء بيبقى بداية فقط وبعد ذلك يأكل الطعام. وذلك ابن قدامة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإطعام مطلقا، ولم يرد تقييده بشيء من الأجناس فوجب إبقاؤه على إطلاقه. يبقى هو إطعام، إطعام من غير تقييد، إن إحنا نقول يبقى كيلو لربع من التمر أو نص كيلو من القمح، أقول هنا لا نقيد بهذين. فإذا أخرج هذا الشيء أجزأه، لكن أولى أن يطعم الفقير مما يأكل هو، ولا يتعب الفقير في تجهيز وعمل البر يحوله لطحين وبعد ذلك يعمل منه الخبز. قال فوجب إبقاء الطعام على إطلاقه، ولأنه أطعم المسكين من طعامه فأجزأه، كما لو كان طعامه برا فأطعمه منه. قال وهذا أظهر، وهذا أظهر. فإن أعطى كل مسكين مدا من القمح أو الأرز أو التمر أجزأه، يعني لو ادى المسكين من هذه الأشياء مقدار ربع صاع منها أو نصف صاع منها يجزئ في هذا الشيء. المد ربع صاع من القمح أو ربع صاع من الأرز، لو كان نصف صاع كان أولى في ذلك. طب لو إن هذا الذي نقص صوم صيام رمضان كان يقضي رمضان، قضاء رمضان وبعدين أفطر فيه بجماع، عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط. يبقى القضاء والكفارة في انتهاك حرمة شهر رمضان بالوطن، لكن إذا كان في غير رمضان عليه القضاء، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.